الخوارج والدواعش يكفرون المسلمين، يقتلونهم، يدمرونهم، يخربون بيوتهم، يدمرون منشآتهم، يدمرون المساجد، يقتلون الركع السجود، يكفرون الموظفين، يكفرون الحكام والمحكومين، يسبحون الأعراض والدماء والأموال والنساء والحريم. والرسول يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.